الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: باب قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا الباب يصح أن يسمى بباب التوكل، والتوكل شرط لصحة الإيمان، فمن لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. وعلى قدر الإيمان بالله سبحانه وتعالى يكون التوكل على الله، وعلى قدر التوكل يدل على قدر الإيمان، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. وقوله سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يدل على شرطية التوكل لصحة الإيمان. فمن لم يتوكل على الله عز وجل لا كلا ولا بعضا فهو كافر. ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وفي غيره، وهذا هو ظاهر قول الله سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتقدير: إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، لأن إن كنتم مؤمنين هذه جملة الشرط. وقوله فتقدير الآية: إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، فتوكلوا على الله. وبهذا يدل على أن الناس إنما يتوكلون على الله عز وجل على قدر إيمانهم، وأن عظم التوكل يدل على عظم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والتوكل اختلف العلماء هل هو خاص بالله سبحانه وتعالى كالحلف، فلا يصح أن تقول والله ثم بك، أقسم بالله ثم بك، فالحلف أمر خاص بالله عز وجل. فهل التوكل مثله، أم أن التوكل كالمحبة والخوف والرجاء يصح أن يطلق على الله سبحانه وتعالى ويطلق على خيره على غيره؟ فلله سبحانه وتعالى له معنى خاص، وإطلاقه على غيره له معنى خاص، في خلاف بين أهل العلم. فالقول الأول ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم وحفيده الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. والقول الثاني أن التوكل يصح أن يكون من المخلوق، أن يكون على المخلوق، وهذا اختيار الشيخ بن باز برئاسة اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. وعلى هذا فلي أن أقول توكلت أنا متوكل على الله ثم عليك، على هذا القول الثاني أنا متوكل على الله ثم عليك. وأما القول الأول فلا يجوز أن تقول متوكل على الله ثم عليك، والقول الأول هو الصحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عبادة القلب. ويدل عليه الآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ولا يوجد أي دليل من الكتاب والسنة يدل على جواز التوكل على المخلوق. وذلك أن التوكل تعريفه هو اعتماد القلب مع إظهار العجز، مع إظهار العجز. وعليه فمن اعتمد بقلبه مع إظهار العجز على غير الله سبحانه وتعالى فقد صرف إليه عبادة، فيكون قد وقع في الشرك الأكبر. وإن قصد مطلق الاعتماد بأن قال توكل على الله ثم عليك، هذا على القول الراجح، وقصد الاعتماد المعتاد، الاعتماد الذي يعتمد على المخلوق من غير إظهار العجز، فهذا يعتبر شركا لفظيا. وفرق بين الوكالة والتوكل، فإن الوكالة فعل متعدي، تقول وكل زيد عمرا ليشتري له كذا، بينما التوكل فهو أمر لازم، توكل فلان على الله. فلذلك لا يصح أن يقاس هذا على هذا، ولا يصح أن يقال التوكل على الله عز وجل أنواع، ومنه وكل فلان فلان ليشتري له، وأن الوكالة فرع عن التوكل، فإن بينهما فرقا لغة ومعنى. ففي اللغة فرق بين وكل وبين توكل، وفي المعنى أن الوكالة أن يجعل غيره نائبا عنه من غير تعلق القلب به، وأنه يعتمد عليه، وأنه يظهر العجز، وأنه لا حول له ولا قوة إلا به. هذا لا دخل لها في باب الوكالة، بل أن الموكل يعتقد أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، بينما باب التوكل فهو إظهار العجز وافتقار القلب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر علامات المؤمنين، ومنها أنهم يتوكلون على الله عز وجل، فدل على أنه شرط، أنه من علامات الإيمان، أنه من علامات الإيمان. ثم الآية السابقة دلت على أن التوكل شرط لصحة الإيمان، لا يصح إلا به. وقال سبحانه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم: أي كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد، فلا تحتاجون معه إلى أحد، أن الله كافيك وكافي أتباعك. ومنهم من فسر قول الله سبحانه وتعالى هذه الآية بأن حسبك الله وحسبك المؤمنين المؤمنون، بمعنى أن الله يكفيك والمؤمنون يكفيك يكفونك. وهذا ابن قيم رحمه الله يقول، وأيضا شيخ الإسلام، أن هذا خطأ لا تحمل الآية عليه، لأن الحسب والكفاية خاص بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الشيخ الشنقيطي الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، وقد يقال بصحة هذا التفسير الثاني، لأن الحسب مما يصح إطلاقه على غير الله عز وجل، فيكون الله سبحانه وتعالى يكفي المؤمنين بالكفاية التي تنسب إليه، والمؤمنون يكفون النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق بهم نصرة وإعانة ونحوها. وجد دلالة من الآية أن هذه بمعنى التوكل، وهو الكفاية من الله سبحانه وتعالى للعباد. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد كفى عبده، فلا يحتاج بعد ذلك إلى أحد. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل نفس كفايته، فأن الله سبحانه وتعالى لم يقل ومن يتوكل على الله فله كذا، وإنما قال فهو حسبه، أي أن الله سبحانه وتعالى حسبه وكافيه وواقيه. فإذا توكل على الله سبحانه وتعالى الإنسان وكادته السماوات والأرض لجعل الله له منهن فرجا ومخرجا. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن وهب بن منبه أنه مما ذكر من مما هو مكتوب في الكتب السابقة أن الله سبحانه وتعالى يقول: بعزتي من اعتصم بي فإن كادته السماوات ومن فيهن ولرضون بمن فيهن فإني أجعل له بذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه كفى بي لعبدي مآلا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. وفي هذه الآيات بيان قدر التوكل عند الله سبحانه وتعالى وأنه من أجل العبادات عند ربنا سبحانه وتعالى وهي من المراتب التي يتنافس فيها الصالحون والأنبياء. وعلى قدر قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى تكون كفاية العبد وتوفيقه ونصره وإعانته. قال ابن القيم رحمه الله: لا يقف دون التوكل شيء. قال: لو أن إنسانا أمره الله عز وجل أن يزحزح جبلا عن مكانه لو توكل على الله لاستطاع، لو توكل على الله لاستطاع. فالتوكل لا يقف دونه شيء. المتوكل على الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يكفي أمر الدين والدنيا. قال العلامة ابن رجب رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال في هذا الحديث بيان أن المتوكل على الله عز وجل يحتاج لطلب الرزق يسير السبب، فإذا عمل عملا يسيرا رزقه الله سبحانه وتعالى وأعطاه كفايته، أعطاه كفايته، لأنه قال: لرزقكم كما يرزق الطير، ما لها تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج في أول النهار جائعة ضامرة البطن وترجع بأرزاقها وأرزاق أولادها. وهذا كله لو تتوكلون على الله حق التوكل، ما قال أي توكل، ما قال أي توكل. فالله مستعان. ويقول أيضا: التوكل على الله عز وجل معناه صدق اعتماد القلب على الله في دفع المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار الدينية والدنيوية مع فعل الأسباب المأذون بها. هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل على الله يعتبر سببا، يعتبر سببا لكسب الرزق. وانظر إلى قصة مريم عليه الصلاة والسلام، كانت عبادتها وتوكلها وثقتها بالله عز وجل سببا لرزقها. وذكر أيضا رحمه الله أن من السلف من كان متفرغا للعبادة وكان يرزق في مكانه، منهم من كان في غار، منهم من يمشي في طريق، ومنهم ومنهم. فربنا سبحانه وتعالى مع المتوكلين: إن الله يحب المتوكلين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى يكفيهم هم الدنيا والآخرة هذا المتوكل الباذل للسبب. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة مع التوكل. كان الناس أربعة أصناف: منهم من يكون عابدا لله سبحانه وتعالى وثقة وليس واثقا بالله وليس عنده ثقة، ومنهم من يكون بالعكس عنده ثقة بالله ولا عبادة عنده أو عنده عبادة ضعيفة. وهذا كفعل بعض العوام، عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى بأن الله سيرزقه، بأن الله سيشفيه، لأن الله سيفك عنه سيقضي عنه دينه، لكنه ضعيف العبادة. فهذا يكفى في الدنيا، المتوكل يكفى في الدنيا، ولكن في الآخرة العاقبة لمن عبد الله سبحانه وتعالى واستقام على شرعه. ومنهم من لا توكل معه ولا عبادة، وهذا هم أخبث الناس. ومنهم من جمع بين الأمرين، بين العبادة والتوكل على الله عز وجل، وهذه أرفع الدرجات، وهذا هو فعل الأنبياء والمرسلين ومن سلك مسلكهم. ولذلك قال الفضيل بن عياض: من طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، ومن طعن في الأسباب يعني فقد طعن في السنة. فالتوكل وبذل السبب هو فعل الأنبياء والرسل. ولذلك الأنبياء رعوا الغنم، ومنهم من كان نجارا، منهم من كان خياطا، ومنهم. فلو كان التوكل لا سبب معه بالمرة لكانوا كذلك الأنبياء، لكن لا بد من بذل السبب. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني كان من الأسباب التي يرزق بها النبي صلى الله عليه وسلم ورزقه إنما هي من وراء الغنائم المشروعة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن قوم يبقون في المساجد لا يتكسبون، فقال: هذه بدعة. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله، ذكر العلامة ابن رجب في لطائف المعارف وفي جامع العلوم والحكم، أن العبد إذا قوي في توكله أغناه عن بذل السبب. ويدل على قصصا، ذكر قصة إبراهيم وفيها ضعف، أن إبراهيم لما ألقي في النار أتاه جبريل فقال: ألك إلي حاجة؟ وهو في الهواء، فقال: أما إليك فلا، لأن ثقة إبراهيم بربه وليس بجبريل. فكانت النتيجة أن قال الله للنار: كوني بردا وسلاما، وأن الله سبحانه وتعالى جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا منها. وذكر منها ما وقع لبعض الأئمة، ما وقع لبعض السلف، وكيف جعل الله لهم من أرزاق وجعل الله لهم من مخارج، وهذا لعظيم التوكل. وذكر العلامة بن رجب أيضا قال: أن من ضعف توكله احتاج إلى في التكسب إلى جهد وبذل وقت، فما يكفى ولا يعطى الكفاية ولا يبارك له إلا بعد تكسب وطول عمل. لأن الله في هذا الحديث على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رزقكم كما يرزق الطير. والطير ليس عنده كبير ذكاء خبرة فطنة، لا، ومع ذلك أتاها رزقها كاملا. فدل على أن الأرزاق إنما بقدر التوكل على الله سبحانه وتعالى. فمن توكل على الله كفاه اليسير وأتاه رزقه بالعمل اليسير، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى للمتوكلين. المتوكل على الله عز وجل ليس في قلبه خوف وليس في قلبه قلق، لأنه لا يخاف إلا الله عز وجل، لا يعتمد إلا عليه، ويعلم أن رزقه منه، ولو اجتمع من في الأرض على أن ينقصوا منه رزقه ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يعطوه مالا ما استطاعوا من دون الله عز وجل. فالمتوكل آمن، المتوكل واثق، المتوكل لا قلق عنده، لأنه قد علق قلبه بربه سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا إيمانا، الآية، رواه البخاري والنسائي. وهذه الآية مما تبين عظيم قدر التوكل على الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا الاجتماع عليهم ويريدون قتلهم لم يزدهم إلا إيمانا وثقة بالله سبحانه وتعالى أنه ما سيضرهم شيء. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا وواقينا وناصرنا ونعم الوكيل، هو من يتوكل عليه نعم الوكيل هو الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى جزاء لقولهم واعتقادهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، نكر في سياق النفي أي ما مسهم أي ضر ولا يسير، ولو ضرر يسير ولو ضررا يسيرا. فقال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، أي أن هذا بفضل الله ونعمته. وفي هذا بيان أن الأعداء لو اجتمعوا على شخص متوكل ما استطاعوا أن يصلوا إليه، وهذا لبيان قدر التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء. وفي الأثر السابق أن الله عز وجل قال في بعض الكتب السابقة بعزتي وجلالي من اعتصم بي فكادته السماوات والأرض لا فإني أجعل له بذلك مخرجا تكيد له السماوات والأرض إلا جعل الله له فرجا ومخرجا. هكذا الذي ألجأ أمره إلى الله، قيل له فلان يريدك، فلان يريد أن يقتلك أن يسرقك، فهو واثق بالله سبحانه وتعالى مع بذل السبب، بذل السبب أن يعمل الأسباب المشروعة، خرج من بيته أغلق البيت بقفل هذا سبب، عبد الله عز وجل ووثق به هذا سبب، يدعو الله عز وجل هذا سبب. فليس التوكل على الله عز وجل أن يبقى بلا تكسب، ليس التوكل على الله عز وجل أن يجعل سيارة مفتوحة ثم يقول أنا متوكل، لا. فلذا قال ابن القيم رحمه الله فلا يجعل الإنسان توكله عجزا ولا عجزه توكلا. قال مثال يبقى الإنسان عاجزا يقول متوكل، قال ليس من التوكل. كما أنك تأكل لدفع الجوع وتشرب لدفع العطش، طيب لما لم تترك، لما لا تترك على أنك متوكل على الله عز وجل؟ فالجواب لا بد من بذل السبب ثم الثقة بالله سبحانه وتعالى لا بد منه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب ويلبس ويتخذ لأمة الحرب ويلبس درعا، وهو سيد المتوكلين وإمام الواثقين المعتمدين على ربهم سبحانه وتعالى، وكان يبذل السبب عليه الصلاة والسلام ولا تجد عنده تقصيرا. فدل هذا على أن بذل السبب قد يكون دينيا، قد يكون دينيا كمثل الدعاء ونحو ذلك وطلب العلم، وقد يكون دنيويا. وهذا مما يبين لنا أن كتب التوحيد مما تقوي القلب، مما تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى فتجعله آمن مطمئنا واثقا بربه سبحانه وتعالى. وهذا من فوائد كتب التوحيد التي تربط الإنسان بربه. قال الباب الذي يليه قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب تنبيها على مسألة الجمع بين الرجاء والخوف، وقد سبق الكلام عليهما في الدرس الماضي. وذكر هذا الباب حتى لا تغلب جانب المحبة على جانب الخوف، على جانب الخوف. فإذا غلب جانب المحبة وجانب الرجاء أمن من مكر الله سبحانه وتعالى، والأمن من مكر الله عز وجل معصية، وانحراف وخلل في العقيدة. فأتى بهذا الباب ليبين لك انتبه، لا تبالغ في رجاء الله سبحانه وتعالى ومحبته فتأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قد ذكر القنوط من رحمته في الشق المقابل فقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا بد أن يكون الإنسان مترجحا بين المحبة والخوف كما سبق الكلام عليه، هل يكونان سواء أو يزيد أحدهما على الآخر. فقال: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهنا أتى به المؤلف رحمه الله بهذه الآية لبيان أن من خاف الله عز وجل لا ينبغي أن يغلب جانب الخوف. الآية الأولى لا تغلب جانب المحبة وجانب الرجاء، الآية هذه لا تغلب الخوف، فأنك قد تصل إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، والتغليب لأحد الجانبين له حالتان: الأول أن يفعل الحرام، أن يحمل ذلك على فعل الحرام، والثاني أنه لا يستطيع أن يعاقبه أو أن يكافئه، فهذا كفر والعياذ بالله إذا اعتقد ذلك أن الله لا يستطيع أن يعاقبه أو أن يكافئه بفعله. ومن أنواع القنوط، ومن أنواع المكر عفوا، ومن أنواع الأمن من مكر الله كما ذكر القرافي في كتاب الفروق، وابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، أن يعمل الصالح معصية ويظن أن مثله لا يعاقب لصلاحه واستقامته وكونه حافظ القرآن، كونه طالب علم. فإذا كان يعمل معاصي ويظن أنه مثله لا يعاقب، أن الله يعاقب غيره، فهذا من الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية قد كانت في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان مستبعدا لوقوع الولد منه، فإنهم قال: أبشرتموني على أن مسيني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فقال إبراهيم: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هو يرجو من الله ولد، وإن كان قد كبر في السن وأسنت امرأته لعلمه بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والضالون قيل في معناها أنهم الكافرون، وقيل أي المخطئون، كما قال سبحانه: إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. رواه ابن أبي حاتم وسنده حسن. وعن عبد الله بن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق وسنده صحيح. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب التوحيد: القنوط هو اليأس من حصول مطلوب، واليأس هو اليأس من تفريج كربة أو مصيبة، قال فهذا هو وجه الفرق بينهما، لأن بينهما تقاربا، القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. الفرق بينهما هذا، القنوط أن ييأس من حصول مطلوب، يدعو الله عز وجل بأن يعطيه أن يرزقه فييأس، فهذا هو القنوط من رحمة الله. وأما اليأس فهو اليأس من تفريج كربة أو زوال مصيبة ونحو ذلك، وكلاهما من أكبر الكبائر. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: وظاهر القرآن أن اليأس أشد، لأنه حكم لأهله بالكفر ولأهل القنوط بالضلال. وفي هذا الجمع بين الرجاء والخوف، فمن خاف الله سبحانه وتعالى فلا يقنط من رحمتي ولا ييأس، ومن كان راجيا لله سبحانه وتعالى محبا فلا يحمل ذلك على الأمن من مكر الله عز وجل. ومعنى الأمن من مكر الله عز وجل من معانيها أن الإنسان يعمل المعاصي ويظن أنه لا يعاقب كما ذكرنا، فهذا من الأمن من مكر الله عز وجل. قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. المؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب وكأنه أشار إلى أنك تصبر على التسوية بين الخوف والرجاء، سواء حصل لك مصائب أم لا، فإن الإنسان إذا أراد البقاء على الخوف والرجاء ونحو ذلك فلا بد له من صبر. فأتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل وهو أفضلها حتى يؤديها، والثاني صبر عن معصية الله حتى يتركها، صبر عن، في الأول صبر على طاعة الله، والثاني صبر عن معصية الله حتى يتركها، وهذا في الدرجة أنزل من الأول، والثالث الصبر على أقدار الله عز وجل وهو الدرجة الثالثة وهو أنزل منهما. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه، وابن قيم رحمه الله في عدة الصابرين والمدارج ونحو ذلك هذا الكلام. ومن حيث المعنى فالأول أفضل، لأن الأول إلزام للنفس بفعل ما أوجب الله عليها من الأوامر، والثاني إنما هو ترك، والإلزام بالفعل أشق على النفوس من الترك. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: يوسف لما ترك المعصية، لما دعته المرأة امرأة العزيز، أفضل منه حالا من صبره لو ما ألقي في الجب في البئر، لأن إلقاءه في الجب إنما هو قدر من أقدار الله عز وجل، ابتلاه الله بذلك. وتركه للمعصية أفضل من صبره على إلقائه. والصبر من حيث الجملة واجب بالإجماع كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم وابن مفلح في الآداب الشرعية. قال الإمام أحمد رحمه الله: أمر الله بالصبر في أكثر من 20 موضعا. والمراتب عندنا هنا 4: الأول التسخط، سواء كان بقلبه أو بلسانه أو بفعله، فبقلبه متسخط بقلبه غير راض بقضاء الله وقدره، بلسانه أن يدعو بدعاء الجاهلية ولماذا والنياحة وغيرها، والتسخط بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. الدرجة الذي فوق الصبر، وهو أن يحبس قلبه عن التسخط، أنا وأنا اعتراض ويحبس لسانه عن الشكوى أن يشكو الله، وأن يحبس جوارحه عن أي فعل يدل على التسخط كلطم الخدود، شق الجيوب، وأن يلقي بنفسه في ماء أو في الأرض، لأن الله عز وجل قد أصابه في ولده، أصابه في أبيه، أصابه في أقاربه، أخذ منه مالا، سرقت عليه سيارة. فإلقاؤه لنفسه في مثل هذا يدل على عدم رضاه، ويدل على سخطه لقضاء الله وقدره. فاللسان هو الحبس، فالصبر هو الحبس، حبس اللسان والجوارح والقلب. أرفع من ذلك الرضا، أن ينشرح صدره رضاء بقضاء الله وقدره. المرحلة الرابعة الشكر، أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه حين ابتلاه بهذا المصائب ونحوها. وهذا هو أحسن الأقوال، وإليه ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. وأما قول من قال من أهل العلم كأبي سليمان الداراني والفضيل بن عياض وغيرهم أن الصبر هو أن يصبر على المصائب ويتمنى زوالها، وأما الرضا فهو الذي تكون عنده وجود المصيبة وعدمها سواء. هذا صعب جدا، قد قال ابن القيم هذه مكابرة. وصدق رحمه الله. من الذي يكون عنده حياة أولاده وموتهم سواء؟ إن عاشوا أو ابتلاهم الله بموت كلهم العمر الدو سواء، صعب جدا. من الذي يكون عنده أن يكون طريح الفراش مقعدا لا يتحرك لا يتكلم عنده هذا الحال، وأن يكون صحيحا قائما متكلما سميعا بصيرا عنده الأمر سواء؟ أن يكون فقيرا أو غنيا الأمر عنده سواء، لا يختلف، قلبه راض، قلبه مطمئن، قلبه فارح، لا يوجد عنده تمني لضد حاله. هذا صعب جدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مات ولد إبراهيم إنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، فدل على حزن النبي صلى الله عليه وسلم على فراق إبراهيم ولده، وأنه كان فرح ببقائه. وخير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومسألة الرضا قال ابن القيم اتفقوا على استحبابه ومشروعيته واختلفوا في وجوبه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله والشيخ الإسلام أنه لا يوجد أي دليل يدل على وجوب الرضا. والمقصود بالرضا، الرضا هو له حالات. الرضا بفعل الله سبحانه وتعالى، فهنا هذا أمر واجب، أن يرضى بفعل الله عز وجل سواء قدر طاعة أو معصية، قدر نعمة أو مصيبة، ففعل الله عز وجل يجب الرضا به، وعدم الرضا كفر. الأمر الثاني الرضا بمفعولات الله، ما الذي نتج عن فعل الله كالأمراض كالأسقام ونحوها، فهنا هذا محل الكلام الذي ذكرناه، والفرق بينه وبين الصبر والرضا. أيوب عليه الصلاة والسلام تمنى زوال حاله، أن الله عز وجل يعافيه، دل على أن هذا ليس فيه خلل، وإلا فكيف يكون الأنبياء أنزل درجة من غيرهم؟ هذا محال. وعلى هذا فيقال الرضا فيه زيادة على الصبر، بأن فيه انشراحا في الصدر ورضاء بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ويحصل الصبر بأمور، منها التصبر كحديث ومن يتصبر يصبره الله، أيضا معرفة عواقب الأمور وغيرها. والثالث كذلك معرفة النصوص التي دلت على فضل الصبر وما رتب الله عليه من الأجر العظيم. والصبر لا بد فيه من مشقة، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، سماه ضياء، كما أن الله سبحانه وتعالى سمى الشمس ضياء وسمى القمر نورا. فإن ضوء الشمس فيه ألم وإيجاع وإيلام بخلاف ضوء القمر، فلذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء لما فيه من الألم، ويجد الإنسان فيه مشقة وصعوبة. وقد قال السابق: الصبر مثل اسمه مر مذاقه، لكن عواقبه أحلى من العسل. ولا يوجد خير في الدين والدنيا إلا بصبر، لا يتم للإنسان أي خير إلا بصبر، فمن صبر وصل في أي خير ديني أو دنيوي. فحافظ القرآن لا يحفظه إلا وقد صبر على حفظه، المتقن لحفظ القرآن لا يتقن إلا وقد صبر، المتعلم دين الله عز وجل قد صبر حتى وصل، الذي بنى عمارة صبر حتى وصل، المغترب صبر حتى تكسب المال. فكل خير في الدنيا والآخرة أسه الصبر، وهو أعظم وسيلة، أعظم شرط لحصول الغايات الصبر. فمن صبر وصل، من صبر ظفر. ولذلك قد يكون الإنسان ضعيفا في طلب العلم، ضعيفا في حفظه، ضعيفا في فهمه، إذا صبر ولازم يوميا يصل ويستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله: قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين في الدين، لقول الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقد قال سبحانه وتعالى في ذكر بني إسرائيل وقوم موسى: قالوا: أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. فكل خير إنما ينال بالصبر، بالصبر. وهكذا دائما، هذه السنة الكونية، السنة في التجربة، لا يمكن لإنسان لا صبر معه يصل أبدا في أي شيء. من لا يصبر في الشيء الذي هو فيه لا يمكن أن يصل. ولذلك تجد كل شيء بالصبر في الدين وحتى في الدنيا. قال المؤلف رحمه الله: يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فأخبر أن ما من مصيبة يصاب بها الإنسان في أرض ولا نفس ولا مال ولا عرض إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أي إصابة، أي شر أصبت به، أي نازلة، أي حاجة وقعت عليك، كلها بإذن الله سبحانه وتعالى، هو الذي أوقعها هو القادر على زوالها. ثم قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يعتقد بأن الله عز وجل هو الذي فعل ويرضى ويسلم، إن هذا سبب لهداية القلب. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أن من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب في النسب والنياحة على الميت. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه: الكفر إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمراد به مع وفي كلام السلف الكفر الأكبر أو الأصغر، واحد من هذين الأمرين. وأنت انظر إلى العمل نفسه، إن كان فيه مضادة للعقيدة هذا كفر أكبر، وإلا فكفر أصغر. فعلى هنا فعلى هذا فيكون هنا الكفر الأصغر. قال: أما ما ورد في كلام بعض العلماء من وجود الكفر المبالغة، كفر النعمة ونحو ذلك من أنواع، فكل هذا لا دليل عليه في الكتاب والسنة، وليس موجودا في كلام السلف رضي الله عن الجميع. قول الطعن في النسب يعني أن فلان ليس ابن فلان، فهذا هو المعنى، أن فلان ليس هو ابن فلان، أو العيب في أنساب الناس، لأن النسب غير الحسب. الحسب أن يكون هؤلاء مشهورين بالتجارة، مشهورين بنوع من أنواع الحرف التي لها قدر يسمى الحسب. أما النسب أن فلان ليس ابن فلان. والنياحة على الميت الذي هو الندب ورفع الصوت بتعداد شمائله، أنه كان كذا وأنه وأنه وأنه، فالبكاء جائز، لكن مع ذكر محاسنه فهذا الندب، فإذا رفع الصوت كان نياحة. وله معنى عبد الله بن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا سبق الكلام عليه أنه بين السنة وبين غيرهم خلاف. ليس منا بمعنى أنه قد ترك واجبا من الواجبات وأساء، هذا مذهب السنة. ومنهم من قال ليس منا أنه كافر، هذا قول الخوارج. ومنهم من يقول ليس منا أي ليس من خيارنا، هذا قول المرجئة. فليس منا بمعنى أنه آثم، وأنه ليس هذا على طريقة المسلمين. ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال ابن القيم رحمه الله: ومن دعوى الجاهلية التعصب للمذاهب والطرائق والطوائف والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض عصبية وهواء، فهذا يدخل في دعوى الجاهلية. وعلى هذا فما يقع بين المتمذهبين من تفضيل بعضهم على بعض، وأن إمامهم كذا وأنه ليس مثله أحد ولا كذا وأن الحق معه ونحو ذلك، فهذا من دعوى الجاهلية. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. والحديث صحيح حسن البيهقي رحمه الله. وفيه بيان أن من رحمة الله عز وجل بالعبد أن يعجل له العقوبات في الدنيا حتى يقدم على ربه ولا ذنب معه، وأن الله عز وجل إذا أراد بالعبد الشر لم يعاقبه في الدنيا، فتراه يفعل المنكرات والمحرمات ولا يعاقب، كل هذا لأن الله عز وجل أمسك عنه العقوبة حتى يدخر له إلى الآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي، وحديث حسن عن أنس. عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي عظيم الأجر والثواب عند الله عز وجل في الآخرة، إنما يكون بقدر عظيم البلاء. والبلاء أنواع، من الناس من يبتلى في دينه فيتسلط عليه من يفتنه ويصبر، من الناس من يكون البلاء في ماله، من الناس من يكون البلاء في جاره، منهم من يكون البلاء في ولده، في أبيه، في زوجته، من يكون البلاء في بدنه كمرض ونحو ذلك. فالأجر العظيم إنما يكون مع عظيم البلاء. ومن علامة حب الله سبحانه وتعالى للعبد أن يبتليه، فإن صبر فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. ومن المعلوم أن الإنسان لا ينفك عن مصيبة ولا ينفك عن ابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا يظن أحد أنه سينجو من البلاء، وأن الله عز وجل قد كتبه على كل مؤمن، فلا يمكن لأحد أن يفوت عليه البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فلن تقع لأحد ولن تقع لأحد. فلذلك يهيئ الإنسان نفسه على قضاء الله وقدره، فإن الله عز وجل لا بد أن يبتليه حتى يرى صبره. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلا بد من بلاء، لا بد من التمحيص حتى يرى أهو مؤمن أم لا، مصدق أم لا، ونحو هذا. طيب، إلى هنا نقف عند باب الرياء، إن له كلاما طويلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى النبي الكريم، وصلى الله على محمد وآله.